الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذه اللقاءات المتجددة التي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بها وأن يجعلها حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا. حديثنا اليوم أيها الإخوة سيكون حول شيء من صفات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقد مر معنا أيها الإخوة في اللقاءات المتقدمة أن علي رضي الله عنه وأرضاه قد تربى في بيت النبوة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، بل كان علي رضي الله عنه أحد أفراد بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من نشأ في بيت النبوة وناله شيء من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته أنه سيكون نموذجا يقتدى به، وأن سيرته لا شك أنها سيرة عطرة، وهذا يشعر به كل من قرأ أو سمع بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الرجل الصحابي الجليل له صفات عظيمة، فهو قائد رباني ضحى في سبيل الله وفي سبيل كتابه وفي سبيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حباه الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمة. وسنذكر شيئا من هذه الصفات ونسلط الضوء عليها بإذن الله. أولى هذه الصفات أن الله سبحانه وتعالى قد أكرم عليا بعلم غزير وبفقه عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، فقد كان علي رضي الله عنه من كبار علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتميز بجده في التحصيل وبحرصه على نيل العلم، فكان رجلا سؤولا فيما ينفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتحرى الحق ويقبل بالحق. قال عامر الشعبي رضي الله رحمه الله: انتهى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ستة نفر: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري. هؤلاء الستة حووا علم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشعبي: ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهما علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. ولذلك كان علي رضي الله عنه محطة ثقة عظيمة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مفتيا يرجع إليه. قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا حدثنا ثقة عن علي رضي الله عنه بفتيا فلا نتعداها. وهذا يدل على ثقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعلم علي رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه صاحب لسان سؤول وقلب عقول، يقول عن نفسه رضي الله عنه: إن ربي وهب لي قلبا عقولا، أي مدركا بصيرا حافظا فاهما، ولسانا سؤولا حرص على الحصول على العلم. فكان علي رضي الله عنه ممن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فكان علي رضي الله عنه من طلبة العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ممن حفظوا سنته، ولذلك حصل علما غزيرا، حتى أنه إذا أراد أن يسأل شيئا ومنعه الحياء كان يبعث غيره من الصحابة حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان علي رضي الله عنه زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وكان إذا أراد أن يسأل شيئا مما يتعلق بين الزوجين كان يستحي رضي الله عنه، ولكن هذا الحياء لم يمنعه أن يتفقه في الدين، فكان يرسل غيره من الصحابة ليسأل عنه فيما يستحي عنه. يقول محمد بن الحنفية وهو ابن علي رضي الله عنه: قال علي: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته منه، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. وهذا يدل على حرصه على أن يأخذ علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شهد الصحابة رضي الله عنهم لعلي بالعلم والفتيا. فهذه عائشة رضي الله عنها جاءها رجل فقال لها: أخبريني برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن المسح عن الخفين. فقالت رضي الله عنها: ائت علي فسله، فإنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: فأتيت علي فسألته، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على خفافنا إذا سافرنا. فتأمل كيف أن عائشة، مع أن عائشة رضي الله عنها من فقهاء وعلماء الصحابة، ولكن كانت تحيل إلى علي رضي الله عنه لعلمه وغزارته في الفقه. وكان علي رضي الله عنه ممن أدرك قيمة العلم وأهميته، فنقلت عنه كلمات عظيمة في بيان منزلة العلم، وأن العلم منجاه للإنسان من الفتن، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع بالعلم الشرعي أناس. فقال كما جاء عن كمير بن زياد، وكان ممن يلازم علي رضي الله عنه، قال كمير: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان، يعني إلى جهة الصحراء، فلما أصحرنا جلس ثم تنفس ثم قال: يا كمير بن زياد، القلوب أوعية. وتأمل في هذه الكلمات العظيمة: القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للعلم، احفظ ما أقول لك: الناس ثلاثة، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. علي رضي الله عنه في هذه الكلمات المعدودة نبه إلى أمر مهم، أن حال الناس في واقعهم وحالهم لا يخلو من ثلاثة أصناف، والحريص على نفسه يختار أرفع هذه الأصناف، ليس بالادعاء إنما ببذل الأسباب. عالم رباني، وهو العالم بكتاب الله الذي يربي الناس على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتعلم على سبيل نجاة، وهم طلبة العلم. فالناس إما عالم أو متعلم، وما سواهما فكما قال علي همج رعاء أتباع كل ناعق، بمعنى أنهم لا علم عندهم يرشدهم ولا فهم عندهم ينجيهم، إنما هم أتباع كل ناعق. كلما خرج رجل بدعوة افتتنوا به واغتروا به، أما صاحب العلم فإنه يفكر ويفهم ويعرض ما يسمع على دين الله، فإن كان هذا الكلام موافقا لمراد الله ولمراد النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل به، وإن كان هذا الكلام يتعارض مع شرع الله فلا يقبل به، وفاقد الشيء لا يعطيه. من حرم من العلم ومن الفهم ومن التوفيق فإنه يتبع كل ناعق كما قال علي رضي الله عنه. ومن أعظم الصفات التي تميز بها علي رضي الله عنه أنه كان رجلا زاهدا ورعا. كان علي رضي الله عنه مع أنه كان خليفة للمسلمين وبيده كنوز الدنيا، ومع ذلك رضي الله عنه كان زاهدا في هذه الدنيا، كان يضع هذه الدنيا في كفه وفي يده ولا يضعها في قلبه، فكان يعطي هذه الدنيا وهذه الأموال التي تجنى إليه من يستحقها، أما هو فكان يزهد بها ويتورع عنها. يروى عن علي رضي الله عنه أنه جاءه ابن النباح أحد الرجال فقال: يا أمير المؤمنين، امتلأ بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء، يعني من الذهب والفضة. فقال علي رضي الله عنه، وتأمل في موقف علي، فقال: الله أكبر. لماذا قال علي الله أكبر؟ لأن الدنيا جاءت إليه ولم يطلبها، فتذكر أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أكبر من هذه الأموال كلها، فقال: الله أكبر. يقول الراوي: فقام متوكلا على ابن النباح حتى قام على بيت مال المسلمين فقال: يا ابن النباح، علي بأشياع الكوفة، أي بالناس. قال: فنودي في الناس فأعطى جميع ما في بيت مال المسلمين وهو يقول: يا صفراء ويا بيضاء غري غيري، ها ها، حتى ما بقي منه دينار ولا درهم. ثم أمره، أي أمر هذا الرجل بنضحه، أي بغسل وتنظيف بيت مال المسلمين، وصلى فيه ركعتين. وفي رواية أخرى قال: كان علي يكنس بيت المال ويصلي فيه ويتخذه مسجدا رجاء أن يشهد له يوم القيامة. هذا الموقف أيها الإخوة فيه دلالة واضحة وبينة على زهد علي رضي الله عنه وورعه عن الأموال. ولا شك أيها الإخوة أنه لا يفهم هذا الأثر أن يحرم الإنسان على نفسه ما أحل الله له، لا، إنما مرتبة الزهد مرتبة عظيمة ومنزلة أمر الله سبحانه وتعالى بها، ولكن هذا لا يتنافى أن يكون عند الإنسان ما يقتات به لنفسه ولعياله ولمن يعول. إنما المحذور أن يفتن بهذه الدنيا حتى يقع في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى بسبب طلبه وجريانه خلف هذه الدنيا. وهذا الموقف أيها الإخوة يدل على شدة تعلق قلب علي رضي الله عنه بالله سبحانه وتعالى. فأول ما جاءت إليه الدنيا، ولا شك أن الدنيا فتنة، فعندما جاءت إليه الدنيا قال الله أكبر، يتذكر ما عند الله سبحانه وتعالى من نعيم حتى لا يفتن خلف هذه الدنيا. كذلك من الصفات التي عرف بها علي رضي الله عنه أنه كان متواضعا بعيدا كل البعد عن التكبر والتعالي، مع أن ما منحه الله سبحانه وتعالى قد يكون فتنة لغيره. فكان علي رضي الله عنه سيد الأشراف نسبا وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب علم غزير، وكان خليفة للمسلمين. وهذه الأمور قد يفتن بها بعض الناس، فمن الناس قد يتكبر على خلق الله لأنه صاحب نسب، ومن الناس من يتكبر على خلق الله لأنه صاحب علم وهذا أسوأهم، ومن الناس من يتكبر على خلق الله لأنه صاحب جاه ومنزلة وولاية. وكان علي رضي الله عنه خليفة للمسلمين، ومع ذلك كان متواضعا لا يتكبر على الناس. يقول صالح بن أبي الأسود عمن حدثه أنه رأى عليا رضي الله عنه قد ركب حمارا ودلى رجليه إلى موضع واحد، ثم قال: أنا الذي أهنت الدنيا. فكان رضي الله عنه يربي نفسه ولا يتكبر على الناس رضي الله عنه وأرضاه. ويقول صهيب مولى العباس: رأيت عليا يقبل يد العباس ورجله ويقول: يا عم ارض عني. وكان العباس عم علي رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه مع وجاهته ومنزلته عند المسلمين، لكنه كان إذا رأى عمه رضي الله عنه وأرضاه قبل يده ورجله. كذلك من الصفات التي عرف بها علي رضي الله عنه أنه كان رجلا عابدا مخلصا في عبادته لله سبحانه وتعالى، فكان يصوم النهار ويقوم الليل، يمتثل لقول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فكان علي رضي الله عنه ممن يحيي ليله بالصلاة والدعاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل ضرار بن ضمرة الكناني، وهذا الرجل كان ممن صاحب علي رضي الله عنه، سأله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، سأل ضرار: صف لنا عليا. فقال ضرار رحمه الله: كان يستوحش من الدنيا وزهرتها، أي علي، ويستأنس بالليل وظلمته، وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه، أي في بعض المواقف، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يتململ في محرابه قابضا لحيته، أي علي، يتململ تململ السليم أي الملدوغ، ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا، يتضرع إليه ثم يقول للدنيا: أبي تغررت أم إلي تشوفت، هيهات هيهات، غري غيري، قد بنتك أي طلقتك ثلاثة، فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير، آهٍ من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، فسالت دموع معاوية رضي الله عنه على لحيته. يقول: وقد اختنق القوم بالبكاء، فقال: كذا كان أبو الحسن رحمه الله، أي معاوية يقول: كذا كان أبو الحسن رحمه الله تعالى. ثم قال لضرار: كيف وجدك عليه يا ضرار؟ يعني بعد أن قتل، ما درجة حزنك على فراق علي؟ فقال ضرار: وجد من ذبح واحدها في حجرها لا يرقأ دمعها ولا يسكن حزنها. ثم قام فخرج. هذا الكلام ممن صاحب علي رضي الله عنه يدل بدلالة واضحة على أن علي رضي الله عنه من أهل الآخرة، ممن أقبل على الله سبحانه وتعالى، وممن أدرك حقيقة هذه الدنيا فلم تغره الدنيا، ولذلك كان يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. من صفات علي والتي نختم بها أنه كان يدعو إلى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وكان يحارب الشرك، وله كلمات عظيمة جميلة في هذا المقام. فقد كان علي رضي الله عنه يدعو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالطاعة والعبادة وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وقد حارب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشرك والأوثان لأنهم أشركوا في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أحد أصحابه يوصيه بالتوحيد أولا، فكما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فكان علي رضي الله عنه ممن يدعو ويهتم بشأن التوحيد. يقول أبي الهياج الأسدي أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. هذه الوصية من علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي دلالة على اهتمام علي رضي الله عنه بشأن التوحيد واهتمامه بتصحيح عقائد الناس، وعلى أن أول ما ينبغي للداعي أن يهتم به أن يصحح دين الناس وأن يعلقهم بالله سبحانه وتعالى. ألا تدع تمثالا إلا طمسته، لأن الناس في ذلك الزمن كانوا حديثي عهد بإسلام، فما زالت الأوثان توجد عند بعض الناس، فكان الصحابة رضي الله عنهم ما سمعوا بوثن يعبد إلا هدموه وكسروه ودعوا الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أي مرتفعا إلا سويته بالأرض. وهذا فيه دليل على أن تعظيم القبور قد يكون سببا وذريعة للوقوع في الشرك، بل إن ودا وسواعا ويغوث كانوا وناسا صالحين فعظم الناس قبورهم حتى عبدوهم، ومن لات والعزى إلا أناسا عرفوا عند الناس بالصلاح فعظم الناس هؤلاء الصالحين فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فكان علي رضي الله عنه ممن يقطع كل سبب قد يكون لوقوع الناس في الشرك. وكذلك من الأمور التي تدل على عناية علي رضي الله عنه بتوحيد الله سبحانه وتعالى أنه كان يصحح مفاهيم الناس فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. يروى عن علي رضي الله عنه عندما أراد أن يسافر لقتال الخوارج، عرض له منجم، والمنجم هو الذي يدعي حدوث الأشياء في المستقبل ويستدل على ذلك بالنجوم، وهذا نوع من الكهانة ونوع مما يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقال هذا المنجم: يا أمير المؤمنين، لا تسافر، فإن القمر في العقرب، فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك، لأن هذا الوقت مما يتشاءم فيه منه الناس. فقال علي رضي الله عنه: بل أسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لك، أي لهذا المنجم. فسافر علي فبورك له في ذلك السفر، فقتل عامة الخوارج. فلما فرغ من النهروان، وهي المعركة التي قاتل فيها علي الخوارج، حمد الله وأثنى عليه ثم قال علي: لو سرنا في الساعة التي أمرنا فيها المنجم لقتال الجهال، أو لقال الجهال الذين لا يعلمون، سار في الساعة التي أمره بها المنجم فظفر، أي انتصر. بمعنى لو أن علي استجاب لنصيحة المنجم لظن الناس أنه انتصر لأنه سمع كلام المنجم. فأراد علي رضي الله عنه أن يصحح هذا المفهوم، وأن هذا لا ينبغي أن يقع فيه مسلم، لأن الذي بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن هؤلاء العرافين كهان العجم، فمن أتى كاهنا يؤمن بما يقول فقد برئ مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من المواقف التي تدل على عناية علي رضي الله عنه بمقام التوحيد، أنه لما غلا فيه بعض الناس جاءوا إليه وادعوا فيه الألوهية، فقال لهم: ويلكم، ما تقولون؟ فقالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال علي: ويلكم، إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء الله، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. فأبوا، فجاءوا في اليوم الثاني فقالوا مثل ما قالوا في اليوم الأول، ثم هددهم إن أتوا ثالثا ليقتلنهم قتلة عظيمة. فلما جاءوا في المرة الثالثة أمر قنبرة وهو خادمه أن يحفر أخدودا وأن يشعل فيه النار، ثم أمرهم أن يرجعوا عن مقولتهم تلك، فأبوا فألقاهم في النار وأحرقهم. هذا الموقف من علي رضي الله عنه فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الغلو في علي رضي الله عنه كان موجودا منذ زمنه، وأنه قد وجد في زمن علي أناس ادعوا أنه إله، كما وجد في هذا الزمن وقبله من الأزمان الناس الذين غلوا في علي فادعوا أو فأعطوا علي حقوق الإله، فإذا أرادوا أن يدعوا دعوا علي، وإذا أرادوا أن يستغيثوا استغاثوا بعلي، ويعتقدون أن علي هو المتصرف في هذا الكون. وهؤلاء ما زالوا للأسف موجودون إلى هذه الأيام. علي رضي الله عنه لما رأى مقولتهم المنكرة أراد أن يعزرهم وأن يعاقبهم، فاجتهد رضي الله عنه فأحرقهم بالنار. ابن عباس رضي الله عنه خالف علي في هذه المسألة، وبغض النظر هل يجوز الحرق بالنار أم لا، لكن علي رضي الله عنه اجتهد، ومن حق الإمام أو ولي الأمر أن يعاقب بالتعزير بالوسيلة التي يرى أنها رادعة لهذا المنكر العظيم. وهذا يدل على شدة هذا المنكر الذي وقع من هؤلاء الناس. كذلك من الأمور التي أراد علي رضي الله عنه أن يصححها وأن ينبه الناس فيها ما يتعلق بالإخلاص والرياء. لا شك أيها الإخوة أن الرياء شرك أصغر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ووجود الرياء يتنافع مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول علي رضي الله عنه: لا تعمل شيئا من الخير رياء ولا تتركه حياء، لأن ترك الخير حياء يتعارض مع مقام الله سبحانه وتعالى. وقال علي رضي الله عنه: للمرائي ثلاث علامات، للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ذم به. هذه ثلاث علامات ذكرها علي رضي الله عنه. حري بنا أيها الإخوة أن نعرض هذه العلامات على أعمالنا وعلى قلوبنا. هل نحن يا ترى ممن يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان أمام الناس؟ وهل هو ممن يتأثر بمدح الناس أو ذمهم أم لا؟ فإن الإخلاص أعز ما يكون على النفس، ولذلك كان الإخلاص علامة على صدق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة بعض صفات علي رضي الله عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.